الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سليمان ابن بلال قال: حدثني شريك بن عبد الله عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال، فذكر هذا الحديث. وهذا حديث عظيم جليل، وهو أشرف حديث في ذكر الأولياء وأصحه، فإن الأولياء جاء فيهم أحاديث أصحها وأشرفها هذا الحديث. في هذا الحديث إثبات الولاية وأن لها ثمرات، وبيان الطريق الذي تحصل به ولاية الله عز وجل. هذا الحديث فيه إثبات الولاية وبيان ثمارها وبيان الطريق الذي تحصل به ولاية الله عز وجل، وأن يكون العبد لله وليا، وبيان عقوبة من عادى لله وليا. في هذا الحديث دليل على خطورة معاداة أولياء الله عز وجل في قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، إن الذين، كما قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قد جاء في صحيح مسلم في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما أنكر على سلمان وصهيب وبلال في نفر إغلاظهم على أبي سفيان بن حرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. هذا أبو بكر، وما الكلام الذي قاله؟ فكيف بمن يؤذي عباد الله الصالحين أو يظلمهم أو يتعدى عليهم؟ فالأمر ليس بالأمر السهل، لكن قد تؤخر عقوبته وتدخر له، كما أخر الله عز وجل عقوبة كثير من المشركين، لكن عند الله تجتمع الخصوم. وأيضا في هذا الحديث دلالة على الطريق الذي ينال العبد به ولاية الله عز وجل. فولاية الله لا تنال بمجرد الدعاوى، لا بد من طريقها الصحيح، وطريقها مبين في الكتاب والسنة. لا طريق لنيل ولاية الله عز وجل إلا طاعة الله وطاعة رسوله بإخلاص وصدق. فمن ادعى أن هناك طريق ينال العبد به ولاية الله جل وعلا له غير طاعة الله وطاعة رسوله فهو كذاب. الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأولياء الله هم المتقون. فكلما كان العبد لله أتقى، كلما كان للولاية أقرب. وأولياء الله عز وجل على مرتبتين، أحدهما أعلى من الأخرى. وقد ذكر في هذا الحديث المرتبة العليا، فالمرتبة الأولى مرتبة المقتصدين، وهم أصحاب اليمين الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء أولياء لله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأقل درجات التقوى أن يفعل الإنسان الفرائض والواجبات، وأن يترك العبد المعاصي والمنكرات. والمرتبة الثانية من مرتبة أولياء الله المتقين مرتبة السابقين المقربين، وهم الذين أدوا الفرائض وأتوا بما يقدرون عليه من النوافل، وتركوا المحرمات واجتنبوا أيضا المكروهات. فهذه أعلى المراتب وأرسخها، وأهلها أحبهم إلى الله عز وجل، كما قال تعالى بعد أن ذكر: ولا يزال عبدي يتقال، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعاله، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم وخلالي. وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجان، تاج سكينة ووقار، وإذا تناسبت الرجال فما أرى نسبا يقاس بصالح الأعمال. فعلى العبد أن ينافس على هذه المرتبة أن يكون لله وليا، وعلى العبد أن يبذل ما يستطيع حتى يحصل هذه المرتبة، لأنه إذا وصل إليها نال عز الدنيا والآخرة وفلاح الدنيا والآخرة. فنيل ولاية الله جل وعلا للعبد يرتفع الإنسان فيه درجات عند الله، ويحصل ثمرات ولو كان عند الناس محتقرا، لأن العبرة بما في القلوب من التقوى، وما يأتي به العبد من طاعة الله عز وجل ومراقبته. أولياء الله أهل إخلاص، أهل صدق، أهل خشوع، أهل عبادة وتقوى وأخلاق، سباقون للطاعات، بعيدون عن المنكرات، راغبون في الآخرة، بعيدون عن المعاصي في جوارحهم، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك قال في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. هنا ذكر ثمار نيل العبد ولاية الله عز وجل. إذا كان العبد لله وليا، أولا أحبه الله عز وجل حتى أحبه. فإذا أحبك الله فيا قرة عين العبد ويا سعادة نفسه، من أحبه الله أدخله جنته، من أحبه الله عز وجل وضع له القبول عند الملائكة في السماء، ووضع له القبول بين عباد الله الصالحين، كما قال البخاري: باب المقة من الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا مات العبد المحبوب عند الله عز وجل فاحت رائحته حينما تصعد روحه إلى السماء، فلا يمرون على سماء إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة جاءت من قبل الأرض. هذا أثر من هذه الآثار. وإذا أحب الله العبد وضع له القبول في الأرض، والقبول عند عباد الله المؤمنين، أما غيرهم فليسهم المعيار. ولذلك الكفار يبغضون الرسل، فهل هذا نقص فيهم؟ لا، بغضهم للرسل دليل على صدق الرسل وما هم عليه من صحة الطريق. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول: تأملت أحوال من نعيش بينهم، فرأيت أقواما يظهرون للناس النسك والعبادة، ويتقربون إليهم بالأقوال والفعال، وقلوب الخلق تنبو عنهم، وألسنتهم ما تثني عليهم، ورأيت آخرين ليس عندهم من النسك ما عند أولئك، وقلوب الخلق تتهافت عليهم، وألسنتهم تثني عليهم، ففتشت في ذلك فإذا هي سرائر، فعليكم يا عباد الله بالسرائر. فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، والله يطلع على القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فلا تخفى عليه خافية. المتقون وأولياء الله الصالحين يألفون الطاعة ويستوحشون من المعصية، بل حتى المعاصي إذا جاءت إليهم يعطيهم الله عز وجل من قوة اليقين والإيمان ما يقويهم على تركها، كما قال الله عز وجل عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والمتقي وولي الله الصالح المتقي إذا دعا الله أجابه، وإذا نزلت به كربة فرجها الله عنه، كما قال في هذا الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وإن أخرت الإجابة أحيانا وزيد في كربه أحيانا فلحكمة بالغة ومصلحة لهذا العبد ربما لا يطلع عليها إلا يوم القدوم على الله عز وجل. الحاصل أن هذا الحديث دليل على أن هناك من عباد الله من ينالون مرتبة الولاية فيكونون أولياء لله عز وجل، وفيه دليل على أنهم لم ينالوها بأحسابهم ولا أنسابهم ولا بأشكالهم وصورهم، وإنما نالوها بأداء الفرض والمسابقة إلى النفل وترك المحرم والبعد عن المكروهات. وقد ضل في مسألة الولاية أقوام وطوائف، ومن أشهرهم الصوفية. الصوفية ضلوا في باب ولاية الله عز وجل فأثبتوها لأناس ليسوا أهلا للولاية، وجعلوا طريقا لم يجعله الله ولا رسوله طريقا لها، وزعموا أن من وصل إلى مرتبة الولاية سقطت عنه التكاليف وحق له أن يترك الواجبات، وكل هذا والعياذ بالله ضلال وخلل وخطأ. ولابن تيمية رحمه الله كتاب نفيس بين فيه الفرق بين أولياء الله وأعدائه، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم.